يا بديع السماوات والأرض، يا مالك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول يا ذا الجود والإحسان، لا ارحمنا ارحمنا ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب، ارحمنا يا ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب، ومن جودك لا تحرمنا، وعن بابك لا تطردنا، ومن شرور خلقك فسلمنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا، يا من إليه يا الله يا رب يا من إليه المشتكى المشتكى والمرتجى، فرج بفضلك يا إلهي، فرج فرج فرج بفضلك يا إلهي كربتي يا اشتد مني الكرب والقطر رجا اشتد مني الكرب والقطر رجا ما لي سواك ما لي سواك يا الله شكيتي يا من وقفت ببابه متضرعا يا رب يا ببابه متضرعا أنت العليم بفاقتي وبذلتي أدم لنا الإحسان يا قد بدت وخطيئتي يا رب ربي إني أدعوك يا رب والطرف باك يا والطرف باك والطرف باك فاجبر الكسر يا رب فاجبر الكسر يا رب فاجبر الكسر واستجب لدعائي قد تداركت يونسا حين أضحى لقمة الحوت ضمن موج الماء يا رب قد تداركت يونسا حين أضحى لقمة الحوت ضمن موج الماء أغثت الخليل فالنار بردا وسلاما أطفت بغير انطفاء داوينا يا رب شافينا يا رب داوينا والطف بنا يا الله يا حبيب القلوب نظيرا للعيون، يا غافرا للذنوب، أعتق رقابنا من النار، يا عزيز يا غفار. يا طبيبي يا الله.